بسم الله الرحمن الحمد الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، أسأل الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم مع غرفة رياض الجنة لتحية تلاوة القرآن الكريم وهذا الدرس الجديد من دروس التطبيق، وقد وصلنا إلى الوجه 46. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. إذن هنا في هذا الوجه ننتبه إلى الكلمات التي يكثر فيها الخطأ في كلمة أنفقتم. أنفق القلقلة في القاف، لا نقول أنفقتم لا نهمسها وإنما نقلقلها. أو نذرتم، نذرتم ترقيق الذال وتفخيم الراء، كذلك من نذرين هنا ترقق الراء أيضا، الكلمة كلها مرققة. فإن الله ترقيق النون والهاء، يعلمه تحقيق ضمة الميم ثم تحقيق الهاء يعلمه. وما للظالم أنصار تفخيم الراء عند الذين يفتحون الألف. إن تبدوا الصدقات، الصدقات ننتبه إلى كلمة الصدقات وصدقة وما إلى ذلك، ترقيق الدال بين الصاد والقاف المفخمين. فنعما هي، عندما نقف على مثل كلمة هي نمد الياء حركتين، لا نقول فنعما هي هكذا بالحذف، أو فنعما هي بالتشديد، هذا ما يكثر فيه الخطأ. فنعما هي. وإن تخفوها، تخفوها الرخاوة في الخاء مع تفخيمها، تخفوها وتؤتوها وليس وتؤتوها، إذا لا نقلقل لا الخاء ولا الهمزة. تخفوها وتؤتوها الفقراء، في صوت، فهو خير لكم. فهو ننتبه إلى ضم الهاء عند الذين يضمونها، ويكفر عنكم أيضا تفخيم الراء عند الذين يفخمونها، والله بما تعملون خبير. تعملون ترقيق النون، خبير تفخيم الخاء، تعملون خبير. ولكن الله أيضا ترقيق النون والهاء، يهدي ولا نقول يهدي، نسكن الهاء مع الهمس بدون قلقلة. من يشاء، الهمزة أيضا لا نقلقلها، يشاء وليس يشاء. إلا ابتغاء، هنا تفخيم الغين والألف ثم ترقيق الهمزة. وجه الله، وجه قلقلة الجيم، للفقراء الذين أحصروا، أحصروا تسكين الحاء بدون قلقلة وتفخيم الراء وتفخيم الصاد أيضا مكسورة والراء عند غير ورش. لا يستطيعون، لا يستطيع ترقيق التاء وتفخيم الطاء، لا يستطيعون ضربا في الأرض، أيضا لا نقول ضربا في الأرض، ضربا في الأرض، نحافظ على سكون الراء بدون قلقلة. لا يسألون، أيضا السين الساكنة فيها همس وفيها صفير وليس فيها قلقلة. فلهم أجرهم، أجرهم ترقيق الهمزة والجيم مع قلقلة الجيم. ولا خوف عليهم، ولا نقول ولا خوف، نرقق اللام ونفخم الخاء. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلنا منهم. القراءات هنا وما أنفقتم من نفقة، أو النقل لورش والسكت لخلف عن حمزة بخلف عنه. وما للظالمين من أنصار، أيضا هنا النقل لورش مع التقليل. وباعتبار رأس آية إذا وقفنا عليها لحمزة فإن فيها النقل والتحقيق لخلف، لخلاد، وخلف أيضا له النقل والتحقيق والسكت. من أنصار، من أنصار، من أنصار، وليس له فيها لا تقليل ولا إمالة. الإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي، لأبي عمرو ودور الكسائي، والتقليل لورش. إن تبدوا الصدقات فنعمّا هي، كلمة فنعمّا قرأها بكسر النون وتحقيق كسرة العين، ورش وعاصم وابن كثير، ورش وعاصم وابن كثير فنعمة، ووافقهم يعقوب. إذا ورش وابن كثير وعاصم ويعقوب فنعمة هي، وطبعا فنعمة هي ليعقوب إذا وقفنا عليها فإنه يقف بهاء السكت كما سبق معنا مرارا. ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف فنعمة بفتح النون، فنعمة هي. ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف العاشر. بقي عندنا قالون وأبو عمرو وشعبة. نعم شعبة، أنا قلت في الأول عاصم، لا أقصد حفص. إذن حفص وورنا شعبة وقالون وأبو عمرو فلهم وجهان، إما أن يسكنوا العين فنعمة هي، طبعا هذا الوجه صعب لأن فيه التقاء الساكنين على غير حده، فنعمة هي تبقى العين ساكنة والميم أيضا ساكنة مع التشديد والغنة. والوجه الآخر اختلاس كسرة العين، فنعمة هي، اختلاس الحركة يعني الإتيان بجزء منها يقدر بالثلث، فنعمة هي. وإن تخفوها وتؤتوها وتوتوها، الإبدال لورش والسوسي وأبي عمرو، ورش والسوسي وأبي جعفر وحمزة وقفان. فهو خير لكم، فهو إسكان الهاء في كلمة فهو وكلمة فهي كما سبق مرارا لقالون وأبي عمرو والكسائي وأبي جعفر. خير لكم ترقيق الراء لورش. ويكفر، كلمة يكفر عنكم أيضا فيها عدة قراءات، قرأها حفص وابن عامر ويكفر عنكم بالياء والرفع، ويكفر عنكم. وقرأ عاصم نافع، قرأ نافع وحمزة والكسائي وخلف العاشر وأبو جعفر، ونكفر عنكم، ونكفر عنكم بالنون والجزم، ونكفر عنكم. وقرأ الباقون ونكفر عنكم بالنون والرفع، إذن فيها ثلاث قراءات. ويكفر عنكم بالياء والرفع لحفص وابن عامر، ونكفر عنكم نافع وأبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف العاشر. إذن هذه القراءة هي لنصف القراء، خمسة من القراء يقرؤونها، ونكفر عنكم. والباقون وهم ابن كثير وأبو عمرو وشعبة ويعقوب، ونكفر عنكم بالنون والرفع. إذا ثلاث قراءات. أما الرابعة ويكفر عنكم فلم يقرأ بها أحد، لم يقرأ أحد بالقراءة الرابعة. يعني هي القسمة العقلية تحتمل أربع قراءات، قرئ منها بثلاث ولم يقرأ بالرابعة. من سيئاتكم فيها بدل لورش، وباعتبار أننا نقف عليها لحمزة فإنه يقرأ سيء واحدا. ليس عليك هداهم، هداهم فيها التقليل لورش خلفه والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. ولكن الله يهدي من يشاء، الإدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، من يشاء. والوقف هنا سبق معنا مرارا أن فيه خمسة أوجه لهشام وحمزة، يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء، هذه خمسة أوجه لحمزة. يخالفه هشام في واحد فقط، يشاء في الوجه الرابع، لأنه يقرأ بتوسط متصل بينما حمزة يقرأ بإشباعه. وما تنفقوا من خير، من خير هنا الإخفاء لأبي جعفر مع الغنة، فلأنفسكم، وقف عليها حمزة بثلاثة أوجه أو بوجهين عفوا، إما بالتحقيق فلأنفسكم أو بالإبدال فلينفسكم، بالإبدال الهمزة ياء مفتوحة. وما تنفقوا من خير مرة أخرى الإخفاء مع الغنة لأبي جعفر، خير يوفى إليكم، إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، وأنتم لا تظلمون، تغليظ اللام لورش، للفقراء الذين أحصلوا، أحصلوا ترقيق الراء لورش، لا يستطيعون ضربا في الأرض، النقل لورش، والسكت لحمزة بخلف عن خلاد، يحسبهم الجاهل أغنياء. الذين قرأوا بكسر السين أكثر من الذين قرأوا بفتحها. قرأ بالكسر نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي، ووافقهم يعقوب وخلف العاشر. إذا ستة من القراء يقرؤونها يحسبهم بالكسر، والأربعة يقرؤون يحسبهم وهم ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر، يحسبهم. تعرفهم بسيماهم، التقليل هنا لأبي عمرو قولا واحدا ولورش بخلفه، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر، بسيماهم. ولا لا يسألون الناس إلحافا، الناس ليس فيها إمالة لأن السين مفتوحة. إلحافا وما تنفقوا، إذا وصلنا فإن فيها الإدغام لخلف عن حمزة بلا غنة، لكن طبعا ليست موضع وصل وإنما موضع وقف. وما تنفقوا من خير، أيضا إخفاء لأبي جعفر مع الغنة. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، أو والنهير، التقليد لورش بلا خلاف، والإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي. سرا وعلانية، ترقيق الراء لورش، سرا وعلانية، إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة. فلهم أجرهم، صلة الميم مع إشباع المد لورش، والسكت بخلف عن خلف عن همزة. ولا خوف عليهم، ولا خوف عليهم ليعقوب يقرأ هكذا، ولا خوف عليهم بينما يقرأ حمزة ولا خوف عليهم بضم الهاء. إذن حمزة ويعقوب اتفقا في ضم الهاء في كلمة عليهم، لكن يعقوب انفرد بفتح الفاء بدون تنوين. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما زالت الآيات تتحدث عن الإنفاق والصدقات والحث على النفقة، وأيضا فيها إشارة إلى الوفاء بالنذر، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. طالما أن الله يعلمه فيجب أن توفوا بالنذور، وقد جاء الأمر بالوفاء بالنذور في آيات أخرى. وما للظالمين من أنصار، الظالمين الذين يظلمون أنفسهم أو يظلمون غيرهم، سواء ظلم نفسه بترك الوفاء بالنذر أو ظلم غيره بعدم إعطائه حقه، فإنه ليس لهم أنصار، والله تعالى يتولى عقابهم، نسأل الله السلامة. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. النفقة إما أن تكون مظهرة أو وفي مواطن يترجح الإظهار وفي مواطن يترجح الإسرار. يعني إذا كان الإنسان محل قدوة، إذا كان الإنسان محل قدوة فإنه يستحب له أن يظهر النفقة حتى يقتدي به الناس ويدفع أيضا هم الآخرون. كذلك إذا كانت الزكاة مفروضة، الزكاة المفروضة فريضة يجب أن يدفعها الإنسان ولا بأس بإظهارها. لكن صدقة في مكان لا يقتدي به فيه أحد، لا يراه فيه أحد أو يراه الناس لكن لا يقتدون به، فالأحسن أن يخفي هذه النفقة ويأتيها الفقراء حتى لا يحرج الفقير أمام الناس. أما في مواطن الإظهار فكما جرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا الناس إلى الصدقة ثم دعاهم وحثهم عليها ولم يأتي أحد بشيء إلا يعني أشياء قليلة دفعها الصحابة. ثم جاء رجل يحمل صرة عظيمة فيها مال كثير ينوء بحملها، وألقاها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فانفرجت أساريره عليه الصلاة والسلام وسر سرورا عظيما، وقال الحديث المشهور: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا من المواطن التي يستحب فيها الإظهار حتى يتشجع الناس ويقتدوا به. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، هذا كلام عام يعني سواء في النفقة أو في غيرها. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، في النتيجة الله تعالى غني عنكم وعن نفقاتكم، وإنما الخير لكم أنتم. للمنفق الذي يعطي صدقة ماله هو الذي يأتيه الخير. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذا هو الأصل، أن يكون الإنفاق ابتغاء وجه الله تعالى حتى ينال الإنسان الأجر. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أيضا يوفى إليكم كما سبق، يضاعف الله تعالى 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله واسع عليم. أيضا من آداب الفقير الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الفقير أيضا يستحب له أن يكون متعففا عن المسألة، وكما جاء في الحديث: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. هذا هو المسكين الحقيقي الذي يتعفف عن المسألة ولا يجد ما يكفيه فيفترض في أصحاب الأموال أن يبحثوا وينقبوا ويفتشوا عن أمثال هؤلاء حتى يعطوهم وتبلغ الصدقة محلها أو محلها. وإلحافا يعني إلحاح، لا يسألون الناس إلحافا، لا يلحون ولا يحرجون الناس أيضا في السؤال. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، يعني في جميع الأحوال سرا وعلانية كما سبق في الآية التي قبلها، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ أخ أبو حفص تفضل. من يريد أيضا؟ تفضل يا أخ أبو حفص. أخ زكريا نعم شيخ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر رقق الذال. نذرتم. نعم. نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فإن وما إن شاء الله فإن الله يعلم. ما زالت مفخمة. فإن الله فإن الله يعلم. فإن الله يعلم. وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. رقق فهو، رقق الواو. فهو خير لكم. فهو خير لكم. فهو خير لكم. ونكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن الله يهدي. رقق النون أيضا. من يشاء. ولكن الله. رقق النون. نعم. ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء رقق الهمزة أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء لا تفهم الغيب يحسبهم الجاهل أغنياء رقق الهمزة فخم العين الغين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم فإن ماذا أخرى النون فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جزاك الله خير شيخنا الكريم وحسن الله إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيكم بارك الله أخي الكريم. إذن الأحرف التي تفخمها انتبه إليها الهمزة. الأخ طالب العلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات الصدقات فنعم هي وإن تخفوا سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. إلا ابتغاء، رقق الهمزة جيدا. إلا ابتغاء وجه الله. اكسر التاء. اكسر التاء. إلا ابتغاء وجه الله. إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله فيكم شيخنا، جزاك الله عنا خيرا، وبارك بجميع الحاضرين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أخ طالب العلم، جزاك الله خيرا. إذا إن تبدو دائما القلقلة نترك يعني أو نبقي الحرف ساكنا، حرف مقلقل لا نكسره ولا نفتحه ولا نضمه، تبدو وليس تبيدو. بارك الله فيك، تفضل يا أخ فجر الحرية الآن. العافية يا أخ محمد سمير، بارك الله فيكم. من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا أيها الإخوة، الوجه السادس والأربعين من سورة البقرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح شيخنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم واضح، تفضل شيخنا. نقرأ بالقصر إذا ممكن، قصر المنفصل. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فلله

تعملون رفق النون جيدا. ليس عليك هداهم ولكن رقق النون. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. رقق النون. والله بما تعملون خبير. نعم أحسنت. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمين وإياكم. بارك الله فيك. ما شاء الله. أحسنت يا أخي محمد سمير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. الآن الأخ زكريا في رواية قالون بالأوجه الأربعة. تفضل يا أخ زكريا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي فتت بهذا المعرف، لازم فتت بالثاني عشان ما يروحش دوري. طيب. لا مشكلة. طيب دادر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن إن الله يعلمه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي. مليحة شيخنا هيك الوجهة التسكين. نعم ممتاز. التسكين. نعم. طيب الوجه الثاني. إن تبدوا الصدقات فنعما هي. أحسنت. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله دقق النون تعملون والله بما تعملون والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن إن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون إلا ما فيش النام وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين لا تقف هكذا فلهم أجرهم عند ربهم ولا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله يبارك فيكم مشيخنا. أحسن الله إليكم. آمين اللهم آمين وإليكم. بارك الله فيك. ما شاء الله انتهينا من العشاء تماما. بارك الله فيك. نتوقف إذن ونتابع بعد الصلاة إن شاء الله مع تصحيح التلاوة.